قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل الشارب. وكان ابن عمر يحيي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ من هذين، يعني بين الشارب واللحية. فقال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حنظرة عن حنظرة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، وأقول إذا المخالف من الله باب قص الشارب. هذه الترجمة وما بعدها من التراجم أورده البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. يقول أن اللباس هو ما تقدم من لبس الثياب، لبس الحرير، لبس النعال، وما إلى ذلك من الأشياء التي تلبس في الأراجل الماضية مطابقة للكتاب الذي هو كتاب اللباس. أما هذه الترجمة وهي قص الشارب وما بعد من تغيير الأظهار وإعفاء اللحى وغير الشيب، كل إلى ذلك من التراجم، هذه ليست من جملة اللباس، ولكنها تشبه مع اللباس في كون الدين، لأن اللباس دينا ويجمل باللباس، وهذه الأشياء المتصلة بالإسلام وبإذن يبيح، فهي تأثر مع اللباس لأنها دينة. إذن فهذه التراجم تشابه اللباس في كونها دينة، ومن اللباس جاءت تبعا لأقوال مذهب اللباس. هذا الوجه في إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم المتعلقة بلحاء الإنسان المتصلة به، وكونها تأتي مع الألبسة المنفصلة التي تضاف إليك يلبسها ويقلعها، الكل يشبرك بأنك دين. إذن وجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم مع أنها ليست من اللباس في كتاب اللباس، لأنها تتفق مع اللباس في أنها دين، اللباس دين، الشارب دين، الأعمال لها دين، الشيء الأظهار دين، غير الشيء دين، هكذا هكذا الخروج الأخرى. ولهذا وهذا الذي سلكه البخاري من الترجمة في كتاب اللباس اختراق انواع من اللباس وانواع اخرى ليست من اللباس لكنها ذكرت مع اللباس لانها دينا، هذا مشى عليه جماعه من المحدثين يقتصرون على ايراد كتاب اللباس ثم ياتون باللباس وغير اللباس مما هو متفق مع اللباس لانه دينا. بعض العلماء ياتي بترجمه يقول كتاب الدين ثم يأتي باللباس وغير اللباس، هذا يكون أوضح ناحية المطابقة للترجمة. هذا مثل عمل النسائي في سننه فإنه قال كتاب الدين، ثم أتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بحياة الإنسان لأنها كلها قال الدين. فالبخاري النسائي أرجم بكتاب الدين أول الأحاديث المتعلقة باللباس والمتعلقة بحياة الإنسان. ومن العلماء من جمع بين الكلمتين وقال كتاب اللباس والدين، كتاب اللباس والدين، هذا فعل مسلم رحمه الله عليه أنه قال كتاب اللباس والدين. هكذا الأحاديث هذه المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بحياة الإنسان هذه فيه دين. وعلى هذا قول الله تعالى: فيها لا ينقطع عنها عوقات، لأن الباب دينا الشارب وحاول ذلك دينا. هذا بفكرة عامة تشمل الباب وغير الباب، ولكنه جمع بين كلمتين الإمام مسلم رحمه الله وقال كتاب الباب والحيلة، قيل أن أجدون يجمعون فهو يقول أنهم يقرنون أين الأحاديث المتعلقة بالباب ولا حديث متعلقة بباب الباب في كتاب واحد، منهم من يقول كتاب الباب ومنهم من يقول كتاب الحيلة ومنهم من يقول كتاب الباب والحيلة. ولكن هذا هو المسلم من الله ذكر في كتابه كتبا بدون ابواب، كتبا بدون ابواب مسلم من الله الذي اوضعه في كتابه هو كتب، ان الابواب غير عامله من ابواب، ولكنه جمع الاحاديث المتعلقه في كل موضوع وفتح حقيقة حقيقة واحد في جمعها مع بعض، فهو في حكم المبوض إن لم يكن مبوضا بالفعل، وفي حكم المبوض مع الحديث المتعلقة في موضع واحد أو باب واحد في مكان واحد، لأنه لا يقبل الكلام، فإذا خرج من الحديث المتعلقة في موضع واحد أتى إلى الحديث المتعلقة في موضع آخر، لأن يدخل تحت ذلك. وقد اشتغل العلماء بعد ذلك في عقد الفراج بالابواب المسلم، ومن اشهر من قدم ذلك وعمل ذلك النووي، فانه عمل فراج الابواب بشرحه لفتح مسلم، ولهذا نجد انه في النسخ التي طبعت عليها شرح النووي يوجد في الاصل كتاب الايمان، ثم ياتي الاحاديث المتعلقه بالايمان هو هي الاصل حتى ينتقل الى كتاب الطهاره، كتاب الطهاره بعده وكتاب العلم بعده، كل الاحاديث المتعلقه بالكتاب الواحد ياتي بها لكن ما يجعل ابوابه، النووي ضال على ابوابه ولكنها طبعت بمعنى الله يعني يعني يلقى الاسواق هذا فعلا، وبعض النسخ التي طلعت للنجم ادخلوا ابواب النووي في ضمن الصحيح، فهي ليست من فعل النسخ ولكنها من فعل النووي، والطبعه التي طبعها قائد عبد الباقي والتي عليها سن عبد الباقي قائد عبد الباقي يكون في وقتها ابواب، هذه الابواب ليست من فعل النسخ، هذه الابواب من فعل النووي الذي مسلم هو كتب، هذا ان المثنى معه كتب مع النسخة التي معنا الشرح، وان الابواب فهي اطلاق عليك الاستشهاد وليس في صلب، ومما يبين ان الكتب انها من شريع مسلم ان الذين حدموا شريع مسلم في رجال مثل ابن جويه في كتاب رجال مسلم يذكر الأرجل رجل من رجال مسلم ثم يقول روى عنه روى عن فلان وفلان في كتاب اللباس أو في كتاب الإمام أو في القراء أو في الطهور أو في كذا أو في كذا، الإنسان المتقدم روى عنه في كذا لا يذكر الكتب، لأن هذا ليس من صنيع المسلم، أما الأبواب فهي من صنيع العلماء الذين خدموا صنيع المسلم مثل النووي وغير النووي، ولهذا قال النووي في قدر بشرحه أن كتاب مسلم في حكم المبوض وغير المبوض، وهذا عمل واتجه بعض العلماء إلى عقد فراج لأبوابه، وأن المتعب في وضع الأبواب في ثلاث موضوعات ما يبين انه هو الذي عمل هذا وانه سبق الى ذلك، ولكنه اجتهد الى ان تكون الراجح من الذي وضعه الابواب تكون جانبه وان تكون مستوفيه لموضوع الاحاديث الذي يسوق علينا مسلم إذا هذه القضية التي عقدها البخاري وهي قضية الصواعق المشارف أردت إرادة هذه الكتاب اللباس وأن الإمام البخاري رحمه الله إن هذا لكلمة اللباس وأدخل تحت كتاب ما هو دين مثل اللباس وأن من العلماء من أتى بكتاب الدين ولم يأت بكتاب اللباس ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والدين كتاب اللباس والدين انتقل بعد هذا الى ترجمه وهي قول البخاري باب قص الشارع القص باللغه يشتمل على معان منها قطع الاثر وقطع الاثر يعني الانسان الذي يتبع اثر انسان او يعرف اثره حتى يصل الى اليه يقال له قص الاثر قصر الأمر يعني متبعه حتى يصل إلى أهله من أحسن الطريقات للأماكن التي يكون فيها الأثر واضح فالقافة يتتبعون الأثر لأن الأثر يتتبعون حتى يصل إلى شخص من الأثر من جنسه هذا يقال له قصر الأثر يتبع الأثر حتى يوصل إلى المقصود إلى الغاية إن هذا يقول وقال الأعرف يدل على البعير والأثر يدل على المسيح الأعرف يدل على البعير والأثر يدل على المسيح إذا وجد يعني إذا وجد يعني ابن بعير في مكان عرف أن هذا مكان فيه إبل ومر فيه إبل هذا كانوا يعرفون يعني الماضي يعرفون الابل في المدينه في قومهم يحطون البعض ويجدون نوع يجدون نوع الاستقامه قال يعني ان هذا الجميل من المدينه لان هم الذين عندهم التمر وهم الذين يعرفون النوع الابل يستدلون يعني بالنوع على جهته وبالأثر على غايته وإلى مقتله فالأعرف يدل على البعير والأثر يدل على المسيح فرجل كان من أثر كان عارفا في أحد صار في هذا المكان وأنه نجا في هذا المكان أثر يدل على المسيح فيأتي الخط أن بداية الخبر إلى الواقع الذي يقص الخبر يطلق الخبر لكن هذا مثل الاخبار فياتي هي الواقعه على تحليلها وعلى اوراقها وبيانها وياتي من قبل شيء من شيء ياتي من قبل شيء من شيء هذا مثل قص الشارع الذي معنا انه قطع بعض الشارع قصده يعني جزء وعقل جزء مع بقايا خير او شيء من طوله من قبل شيء من شيء من قبل الشعر يعني بعض من بعض وقصه الحرب يعني الحرب مزاله الكليه بحيث لا يرفع الا القشره في الجزء واما الشعر فانه يقص مثلا في المقص لان القصه يقود اله وهي المقص على القص المقص والقص بالمقص يعني فيه قطع شيء من شيء مع بقاء الوصول عليه تقصير انه يقابل حد هل وقال القص واذا القص الشائب يعني قصه بالاله التي هي المقص والتي تعمل الاطراف وتضرب الوصول واذا غابت على القص قد يكون صحيحا وقد يكون شديدا بحيث لا يبقى الا مثل المسائل الصغريه التي هي على نمره نمره تستقبل اكثر ونمره فوقها ونمره فوقها وهكذا يعني بحيث يكون مقدار الشعر الذي يبقى اما كثيرا واما قليلا اما طويلا يقطع الناس أو أنه قريب من الحرب. فيه الحرب أنه قطع الناس وفيه ذكر الحمار. هذا هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ذكره البخاري في الصحيحين حديث مرسلة وطريق موصولة، أي حسنة وطريق موصولة. وفصل الحديث عن لفظ الذي أورده في الصحيحين واحد، قوله من ثقة أحمد صلاح. الثقة هي أخرى لأن الحديث هذا من الدين وهذا من الشرع ونشرة السنة ذكر أنها سنة الذي تتابع الرسل عليها فيها سنة المرسلين سنة المرسلين يعني ما من الشيء الذي فضل الله لك عليه فتتابعوا عليه قال فيه جاء في قال الخبرة حديث قال متعديدة منها الشارع الذي أمره يقال هنا تعالي فيه فإنه مراجع أيضا فيها كذلك قال الخبرة من الخبرة فإذا قصد الشارع يقول قال الخبرة قال الذي صرع الله عز وجل والذي هي من المسلمين والذي هي من الدين ومن السنن ومن السنن المرسلين كما جاء في بعض الروايات. قصد الشارع وهو قصد بعضه وترك بعضه والذي يحمل هذا الحديث وجاء في بعض الاحاديث الانهاك وفسر بانه هو الحلق وفسر بانه هو نفس الشديد الذي يخرج من الحلق. ومن العلماء من قال بجواز الخلق ومنهم من انكره وقال انه مجمع ولكن هذا الخاص الذي هي عليه اكثر الروايات هي من الخاص فاخذ الشعر واخذ تغييره ان هذا هو الذي تقويه هذا الجزء فهو الذي تكون فيه الغائبه وفيه المصلحه لان الشارب وفيه مواقع وفيه على الأن وحال ذلك فيه اتشاق الشمع عن طريقه إذا تزيل هذه فتخير كان أشهر تحضير المنطقة والمنفعة وأيضا في دفع الأداء والضرر الذي يعلم به مما يكون في الأمن وأيضا كذلك ما يقع في الشوارع عندما يشرب الإنسان فإذا قال الشارب بأن من يشرب فإنه هذا الشعر يمنع الشراب الذي يشرب من إزالته أو تقصيره إلى أن يبقى منه إلى الكريم وقال القواعد وهو القطع الذي تتابع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره روايه لم تقرا خمس روايه لم تقرا خمس او خمس من الفقره القتال والاستحلال رفع الاب تسليم الاظافر وقص الشاهد علي بن ديني شيخ علي بن ديني قال فيه علي لأن الأصل والقاعدة المستمرة قد تقدم الصيغة على الاسم وقد حدثنا الزهري هذا يمكن كثير في الاحتمال وهنا قال الزهري حدثنا وقلنا الاسم على الصيغة وهذا جائز وموجود في القرآن في مخارج واضح لكن أليس كثير في الصيغة هذا منها لكن الشيخ الزجاجة في الإسلام تقديم الصيغة على الاسم. حدثنا فلان، حدثنا الزهري فلان، حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال الزجاجة. لكن هو أحيانا يأتي الاسم مقدم على الزجاجة، قال سفيان الزهري حدثنا. وكذا وقرر إذا حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا، هذه الرسول موجودة وسائرة ولكنها قليلة من الزمان، قليلة من الزمان. ثم قال عن أبي هريرة رواية، رواية هذه من سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من من غيره، لأنه إذا قال رواية معنى جميع عن كلمة رواية سورة البقرة أحيانا بدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ما كنا يعني يرويه لغير مرة من المقرة أو الموسوعة التي فيها يرويه أو ينويه أو يروح به أو رواية، كل هذه موسوعة للمرة من المقرة وما هي إلا الرفع، يعني أذن بكذا أو أذن بكذا أو أذن بكذا رواية يبلغ به ينهيه إلى غير ذلك يبلغ به، كل هذه الموسوعة التي لها حكم قال رسول الله قال رسول الله فهذا لا يعقل حظا فيها، لأننا نعلم أن هذه المقال فطرة، وقد جاء الحديث يدل على أن هذه المقال فطرة، هذا فطرة أيضا، هذا ليس فطرة، يدل على أهمية هذا الأمور الذي كأنه فطرة حتى في الفطرة فيها أنها لا تفطر، أنها لا تفطر، أن بعض الأنفس من الفطرة يعني يدل على تبعية هذا الذي على رأس الذكر أن يكون رأس الذكر باردا لا يكون مغطى لهذه الجلدة، فالرجال من السنن ومن الفقر، وعلماء من قال بوجوده بل هو واجب في ذلك من الطهارة، لأنه إذا بقي تلك الغرفة فإنه يخرج ويكون هناك شيء من الأول خارج الحجرة وفي تلك الغلاف أو في تلك الغلاف أو السجن العربي الفتح ولم يطهر ومن النظافة إلى النجاة من غاية الغلاف هذه الغوارد كل قد يفضل بالأظهر من الواجب، فينبغي أن يكون في الصغر، فينبغي أن يكون في الصغر حتى لا يحتاج إلى كشف العورة الكبيرة، حتى أيضا لا يحتاج إلى يكون هناك يعني نقطة أو يعني ممانعة إذا كان صغيرا وحصل بدانه فإنه هو يعيش ويظهر لا يعرف الا هذه الحاله التي يكون فيها والاستحداد هو امر الشعر بالحميده والمنزع، ومقصود من ذلك امر الشعر الذي يكون حول الذكر حول الرجل او المراه حول هذا الشعر يعني اليوم في هذا الأرض، هذا هو الذي أن عنه بالاستعداد، أن عنه بالاستعداد ويقال له حلق العامة، هذا هو حلق العامة الشعر اليوم على الذكر على الرجل والمرأة، يقال له عامة ويعبر عنه بالاستعداد، وإنما قيل الاستعداد لأنه لا يقصد الغاية، قل لك أنه إذا عمر لشيء آخر لأن يكون لنادع يزيله موجودة في الماضي لأنه تنور واتخاذ النار الذي يزال به الشعر أو وجد أي مجيب لأنه وجد ذلك لأنه يزال الشعر نحن نقول إذا نوقع على الأمر فكذلك أيضا نقصه في المقص لا تخرج من الاستقال ويكون المرافق ويكون الابتعاد عن وجود الفاظ من ذلك المكان يشارك هذا الشعر باي طريقه ولكنه يظهر الاستقلال لانه هو غالب الذي يكون في الحي ثم ايضا يكون في اثناء ادنى من المرافق يدخل في هذه المنطقة في هذه الأماكن ويؤثر على الأمراض.

قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن عبد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المشركين اصبروا اللحى وصفر اللحى وحب الشوارب. وكان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على لحيته كما فضل خدمه. وفر الشوارب وفر اللحى احد الشوارب كل حياه الشوارب هذا ليس فيه الجهل عن الامر من بين الاوقات ولكن الحديث لم يكن حديثا ولم يكره مطلقا ولم يكره من اوله ولم يكن لا يكون فيما يريده المغالطه للمريم ومن جهه اخرى لا يغالط. هذه هي طريقة البخاري لأن جلد الحديث وليس فيه مطابقة للترجمة لكن عيده السفر يعني الشرط من بعض طرقه الحارة من بعض طرقه أخرى التي فيها مطابقة للترجمة التي فيها مطابقة للترجمة الشوارع يدل على حكم في عدم الغيب لأنه يوفر يترك موفرة وتحلق وتقصر ويقوم من الغيب لأنه هو واحد عن التوحيد الشعب الشيخ مختلف يوفروا خلقوا أعطوا أي أشياء مختلفة تدل على أرض اللقاء وأن أرض شيء منها وهذا هو أمر هذا هو الأفضل الذي يقتضيه ظاهر الأمر عن فكرة وفرة وآدم وحاجة لا يؤخذ شيء منها لا حلقا ولا تحليرا. وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن عنه أن يكون شيئا من دقيقه جاء أنه يأخذ معه وعقولها هذا حديث بعيد لا يجب أن يتعرض لها لكنها لا تستعمل هذا الدين الخلق انها تكون قليلا من الخلق يبقى لانه لا يكون خلقا لانه يكون قليلا من الخلق لانها اخرى اكثرها غيرها غيره. هذا من عمر الله وكان من عمر الى حجر واعتمر قبض على لحيته واخذ ما زاد عن قبره الشوارب واعطوا اللحى. قول كذا وكذا أحواله إلا أنها وقد الإمام كذا الحلقة مع أعراض اللحية هذه جاء في أمام الأمرين ذلك يشاهد من أخرى من ذلك لأنه كلما أخرى المخالفة كلما كذب المخالفة كلما منعك لهذا الذي يبدأ في وما دخلت حالة الأمة الذين فسروا النبس الماء على المذاكر بعد الوضوء وأورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث من لا رؤيا بعد الوضوء نبح الماء على أنا فلا بحث